بالرقية طبعا إن شاء الله إحنا يعني لن نقرأ إلا بالقرآن إن شاء الله. إن شاء الله. ولكن هل يا ترى في بعض منهم يعني يمكث مدة طويلة ولا يخرج، هل يجوز استخدام العقاقير لإخراجه؟ لا لا يجوز. اسمح لي افتح لي. جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم. العقاقير ايش يعني؟ مادة عند العطار اسمها قصة الأخت بتخلي الواحد يراجع. ايه بس. طيب هاي المادة شو بتسوي؟ بتطالع الجني؟ لا بتحرق وحرق. شو عرفها؟ اللي جربوها قالوا، أنا لا أدري. الله يهديك. معلش ما أنا بسأل سؤال أنا يعني. أنا بجاوبك جوابين أول جواب. أنا بجاوبك جوابين، شو دراك أنت ولا أهلي قالوا لك؟ شو دراكم جميعا أنه الجني مات؟ بدلالة لما أقرأ عليه الرقية مرة واثنين وثلاثة وعشرة ما بيحضر كما حضر في الأولى. بعد فترة عاد يرجع مرة ثانية. برجع. اتق الله يا شيخ. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. إياك أن تأخذ خبرا من شخص مجهول. صح. إياك أن تأخذ خبرا من شخص مجهول. من البشر اللي هو من دم ولمة لحم مثل حكايتك. فما بالك ممن خلق من نار. والسلام عليكم.